بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بطاقات الائتمان هي موضوع حديثنا في هذا الدرس، بطاقات الائتمان. وقبل أن نبدأ في درسنا، أود الإشارة إلى أنه في نهاية كل محاضرة ترد أسئلة كثيرة حقيقة، ولا يجاب إلا على نسبة قليلة قد لا تزيد على 10%. وبعض هذه الأسئلة التي يسلمها لي الشيخ فهد في نهاية كل محاضرة، قد اطلعت عليها، أسئلة مهمة وفيها استشكالات حول بعض الموضوعات المطروقة، ولذلك فسوف تجمع هذه الأسئلة وتفرز، وسيخصص لها وقت إن شاء الله في آخر الدورة للإجابة عنها. فما تطرحونه من أسئلة سوف يتم تصنيفه وفرزه ثم الإجابة عنه في آخر الدورة إن شاء الله تعالى قدر مستطاع. بعض الإخوة يطلب ذكر أرقام القرارات التي تنقل وتاريخها والمراجع، والحقيقة أننا لا نذكرها طلبا للاختصار، لأنه كما ترون يعني شرح هذه الموضوعات وتوضيحها يستغرق يعني معظم الوقت، حتى أنه لا يبقى لوقت يسير للإجابة على الأسئلة، فنحن نترك هذا كله طلبا للاختصار. لكنني في آخر الدورة إن شاء الله سوف أزود الأخوة، سوف أعطي الشيخ فهد القرارات كلها لكي تنقل في الموقع بنصها مع الأرقام والتاريخ والمرجع. يعني عندما تنزل إن شاء الله تعالى مادة هذه الدروس سوف تنزل بذكر المصادر والأرقام القرارات وتواريخها إن شاء الله تعالى، لكننا لا نذكرها الآن طلبا للاختصار. بطاقات الائتمان، نريد أولا أن نعرف بطاقات الائتمان ونبين المقصود بها. فنذكر أولا تعريفها اللغوي ثم الاصطلاحي. بطاقات جمع بطاقة، وهي بمعنى الورقة، والبطاقة كلمة عربية فصيحة، كلمة عربية فصيحة، وقد جاء في الحديث المشهور الذي يسمى حديث البطاقة كما عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما بسناد جيد، وفيه: فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهي إذن قد وردت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها كلمة عربية فصيحة. أما الائتمان، بطاقات الائتمان، الائتمان فلم يرد هذا اللفظ في اصطلاحات الفقهاء المتقدمين، لم يرد بهذا اللفظ، وإنما ورد في الاصطلاح المعاصر، ورد في الاصطلاح المعاصر وصفا لهذه البطاقات وترجمة للمصطلح الإنجليزي كاردت، فإن هذه البطاقات تسمى باللغة الإنجليزية كاردت كاردز، فكاردز معناها يعني بطاقات، كارد يعني كارد الذي هو بطاقة، كاردز بطاقات. أما كاردت فالمقصود بها الائتمان. واعترض بعض الباحثين على هذا المصطلح، وذكروا أنه يراد بذكر هذا المصطلح والعدول عن مصطلح الإقراض صرف أنظار الأمة عن أحكام الإقراض وآثاره الشرعية وما يترتب عليه من عمولات وزيادات ربوية محرمة. أقول إن بعض الباحثين اعترض على هذا الاصطلاح بطاقات الائتمان، وقال إن الصحيح أن يقال بطاقات الإقراض، وقال إن تسمية هذه البطاقات بطاقات الائتمان والعدول عن تسميتها ببطاقات الإقراض إنما يراد به صرف أنظار الأمة عن أحكام الإقراض وآثاره الشرعية وما يترتب عليه من عمولات وزيادات ربوية. كذا قال بعض من كتب في هذا الموضوع، وقال إن بطاقات الإقراض هو الوصف المناسب لها الدال على حقيقتها، لأن كلمة ائتمان مأخوذ من الأمانة والثقة التي يمنحها المصرف لعميله بإعطائه أو منحه هذه البطاقات، والوصف المناسب لهذه البطاقات هو الإقراض. فيقول الأصح نسميها بطاقات الإقراض وليس بطاقات الائتمان، ولكن هذا محل نظر. أقول هذا لأن توجد بعض الإخوة ينادي فيقول لا تسمونها بطاقات ائتمان، هي بطاقات إقراض، وأن أنه يراد بهذا الاصطلاح بطاقات الائتمان صرف أنظار الأمة عن أن هذه البطاقات إنما تمثل قرضا في الحقيقة. ولكن هذا محل نظر، إذ أن حقيقة الائتمان عند الاقتصاديين كما جاء في موسوعة المصطلحات الاقتصادية، حقيقة الائتمان عندهم هو منح دائن لمدين مهلة من الوقت، منح دائن لمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين. هذا هو حقيقة الائتمان، منح دائن لمدين مهلة من الوقت يلتزم المدين بانتهائها دفع قيمة الدين، فهو التزام من المصرف بمنح عميله دينا نظرا للثقة التي يشعر بها نحوه. وحينئذ فالائتمان أقرب منه للدين، أقرب للدين منه للقرض، أقرب للدين منه للقرض. ومعلوم أن هناك فرق بين الدين والقرض، فالدين أوسع من القرض، كل قرض دينا وليس كل دين قرضا، القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، أما الدين كل ما ثبت في الذمة، كل ما ثبت في الذمة حقوق الله وحقوق الآدميين يسمى دينا، فكل قرض يعتبر دينا وليس كل دين قرضا. فالائتمان أقرب للدين منه للقرض. ومما يؤيد هذا وجود فوارق بين القرض والائتمان، وجود فوارق بين القرض والائتمان، منها أن المقترض يعطى المال مباشرة، لو اقترضت من شخص يسلم لك المال مباشرة، بينما في الائتمان يعطى القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن، يعطى القدرة على قضاء حوائجه دون دفع الثمن، ثقة فيه أنه سيسدد في وقت لاحق. ومنها أن مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملا من حين قبضه، أما في الائتمان فإنه لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان إلا ما تم صرفه فعلا. إذن في القرض مبلغ القرض يثبت في ذمة المقترض كاملا من حين قبضه، بينما في الائتمان لا يثبت في ذمة من منح له الائتمان إلا ما تم صرفه فعلا. ثم إذا أتينا لترجمة القرض باللغة الإنجليزية، لعل بعضكم ربما يعني يتقن اللغة الإنجليزية أو يكون عنده اهتمام بها، ما ترجمة القرض باللغة الإنجليزية؟ هل ترجمته هو كاردت؟ يقولون لا، ليست هذه الترجمة الدقيقة للقرض. القرض باللغة الإنجليزية لواين، L-O-A-N هكذا، L-O-A-N هذه الترجمة الدقيقة للقرض، بينما هذه البطاقات كما ذكرنا يطلق عليها باللغة الإنجليزية كاردت، كاردز، كاردز كما ذكرنا بطاقات، وكارد بطاقة، والعامة تسمي كارت يعني بالتاء، وهو باللغة الإنجليزية، مأخوذ باللغة الإنجليزية، هذه ليست فصيحة. كارت هي كارد، فجمعها كارد. أما كاردت فقد جاء في المعجم الإنجليزي أن لها عدة معاني، ومنها قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن، قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه بالدفع، قدرته على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه بالدفع. وهذا في الحقيقة هو معنى الائتمان، بينما لم يرد هذا المصطلح بمعنى القرض. فإذا نحن أتى إلينا هذا المصطلح بطاقات الائتمان ترجمة لكاردت كارت، وعندما نأتي الترجمة الدقيقة لها فهي تعني بطاقات الائتمان وليس بطاقات الاقتراض. وبهذا نعرف أن قول من قال من الباحثين أن الصحيح أن نسميها بطاقات الإقراض وليس بطاقات الائتمان أنه ليس دقيقا. وبكل حال لا مشاحة في الاصطلاح، لكنني أحببت يعني فصلت فيها لأن بعض الإخوة يثيرها، بل وربما يلقي تهما، يقول إن من يقولون بطاقات الائتمان ربما يعني أخذوها من أناس يريدون صرف الأمة عن أحكام القرض وأن هذه بطاقات تمثل قروضا، وهذا ليس بصحيح، هذا كله ليس بصحيح. أما التعريف المركب لبطاقات الائتمان فعرفت بعدة تعريفات، من أحسنها أنها أداة دفع وسحب نقدي، أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل، تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. التعريف مرة أخرى، أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانه، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. تقسم بطاقات الائتمان إلى قسمين، بطاقات الائتمان المغطاة وبطاقات الائتمان غير المغطاة. والمراد بالغطاء هنا الرصيد، فالمغطاة معناها يعني يوجد لك رصيد يقابل استخدامك لهذه البطاقات. فالمغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة، المغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة على حاملها أن يودع لديه في حساب مصرفي مبلغا من النقود. إذا المغطاة يشترط فيها مصدر البطاقة على حاملها أن يودع لديه في حساب مصرفي مبلغا من النقود، ولا يستخدمها في مشتريات تزيد عن ذلك المبلغ. من أبرزها بطاقات الصرف الآلي، بطاقات الصرف الآلي، وهي نوعان: بطاقات الصرف الآلي الداخلية التي تؤدي وظائفها داخل دولة واحدة، وبطاقات الصرف الآلي الدولية، وهي التي يستطيع حاملها أن يستخدمها في جميع دول العالم. ومن أمثلتها بطاقة فيزا إلكترون التابعة لفيزا، وبطاقة مايسترو التابعة لماستر كارد. هذه البطاقات معروفة لدى الجميع ويستخدمها أكثر الناس اليوم، يعني بطاقات الصرف الآلي، وتتميز بإمكانية استخدامها في جميع أجهزة الصرف الآلي، وكذلك في نقاط البيع المحلات التجارية. وترتبط هذه البطاقات بالحساب الجاري، ترتبط هذه البطاقات بالحساب الجاري سحبا وشراء، ولهذا لا يصدرها إلا البنوك. وعندنا مسائل متعلقة بهذا النوع من البطاقات. المسألة الأولى حكمها، المسألة الثانية هل تقوم المصارفة يدا بيد، هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد في شراء الذهب ونحوه. المسألة الثالثة هل يجوز لحاملها أن يسحب بها من جهاز غير مصدر البطاقة. أما المسألة الأولى وهي حكمها لا إشكال في جوازها، وحكمها ظاهر هو أنه يجوز استخدامها، لأنك في الحقيقة إنما تسحب من رصيدك، إنما تسحب من رصيدك، فلا حرج ولا إشكال في جوازها باتفاق العلماء المعاصرين. المسألة الثانية، هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد، وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها أم لا؟ تعرفون الذهب والفضة عند بيعها الأوراق نقدية لا بد من التقابض يدا بيد، لأن العلة واحدة والقاعدة، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والعلة واحدة وهي الثمنية، فلا بد من المصارفة يدا بيد، لا بد من التقابض يدا بيد. لو ذهبت واشتريت ذهبا وقلت لصاحب محل الذهب أعطيك المبلغ غدا، أو حتى قلت أعطيك المبلغ بعد ساعة، وقعت في الربا، وهكذا بالنسبة للفضة. لكن لو ذهبت لصاحب محل الذهب واشتريت منه ذهبا وأعطيته بطاقة الصرف الآلي وخصم المبلغ الذي يستحقه عن طريق هذه البطاقة، فهل هذا يجوز أم لا؟ نرجع لأصل المسألة، وهي هل تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد؟ الجواب نعم، تقوم هذه البطاقات مقام المصارفة يدا بيد، وينصرف كل من البائع والمشتري وليس بينهما شيء، وتقع مبرئة لذمة الطرفين، ولم نجد أن بائعا باع عن طريق هذه البطاقة ولو بنسبة 1 مليون، وأعطي نتيجة صحيحة، لاحظ هذا القيد، وأعطي نتيجة صحيحة ثم لم يحصل على حقه. هل وجدتم من باع عن طريق هذه البطاقة وأعطي نتيجة صحيحة ولم يحصل على حقه ولو بنسبة 1 مليون؟ الواقع لا نجد. وبعض الأخوة يقول أنه يوجد، لكن السبب في هذا أن يكون عنده إشكالية فنية، أن يكون لم يدخل الرقم صحيحا، يكون الرقم السري فيه خطأ، أو يكون هناك إشكالية في الآلة التي عنده. لكن إذا أعطي نتيجة صحيحة وإشعارا بقبول العملية، فإننا لم نجد ولو بنسبة 1 مليون أن بائعا باع عن طريق هذه البطاقات ولم يحصل على حقه. وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن هذه البطاقات تقوم مقام المصارفة يدا بيد. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فتوى مدونة في مجموع فتاوى اللجنة، أفتت بأن هذه البطاقات تقوم مقام المصارفة يدا بيد، وعلى هذا يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها، يجوز شراء الذهب والفضة عن طريقها، فلا مانع من أن تذهب لصاحب محل ذهب وتشتري منه ذهبا وتعطيه بطاقة الصرف الآلي، لا مانع من هذا، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة وهي حقيقة مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، وهي هل يجوز لحامل هذه البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها؟ هل يجوز لحامل هذه البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها؟ صورة المسألة تكون بطاقة الصراف بالنسبة لك من الراجحي، مثلا لك حساب الراجحي وأعطاك بطاقة صرف آلي، ومررت بصراف أي بنك آخر، الأمريكي مثلا أو البريطاني أو أي بنك آخر، هل يجوز لك أن تسحب من صراف غير صراف الراجحي أو أنه لا يجوز؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يجوز لحامل البطاقة أن يسحب بها من غير جهاز مصدرها، هي القول الأول عدم الجواز، وقال به بعض أهل العلم، وقد نسب هذا القول إلى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، حدثني من أثق به أنه سأل الشيخ عن هذه المسألة فقال إنه لا يجوز لأنها من قبيل القرض الذي جر نفعا. ولكن نقل عن الشيخ بعض طلابه الكبار أنه أفتى بالجواز وقال إن هذا إنما يسحب من ماله، وحينئذ اختلف النقل عن سماحة الشيخ، قول نقل ينقل عنه القول بالمنع، وقول ونقل آخر ينقل عنه القول بالجواز. بعض الإخوة خرجها على أن للشيخ في المسألة قولين. وعلى كل حال ما دام أنه قد اختلف النقل وقد نقل هذه الآراء عنه ثقات، فلا نستطيع أن نجزم بأن هذا هو بأن رأي الشيخ هو الجواز أو عدم الجواز. أقول هذا لأن بعض الإخوة يطرح هذه المسألة وينسب القول بعدم الجواز للشيخ، مع أنه نقل عنه عن طريق بعض المشايخ الكبار أنهم سألوه فقال بالجواز. وما دام أنه قد اختلف النقل عنه فأرى أنه لا نجزم بنسبة القول إليه بالجواز أو بعدم الجواز. والقول الثاني في المسألة هو القول بالجواز، أي أنه يجوز لحامل البطاقة أن يصحب بها من غير جهاز مصدرها، وذهب لهذا القول أكثر العلماء ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. نأتي لبيان أدلة كل قول ثم بيان القول الراجح في المسألة. أصحاب القول الأول الذين قالوا أنه لا يجوز أن تسحب من جهاز صراف آخر غير مصدر البطاقة، لهم ثلاثة أدلة. الأول قالوا إن هذا يؤدي إلى الوقوع في شبهة الربا والقرض الذي جر نفعا، ووجه ذلك أن البنك مصدر البطاقة، وهو في مثالنا السابق الراجحي مثلا يؤخذ منه على كل عملية سحب 4.60 ريالات، 4.60 ريالات، 60 هللة تذهب لمؤسسة النقد، و4 ريالات للبنك صاحب الصرف الآلي. فإذا كان الإنسان بطاقة صرف من الراجحي مثلا في مثالنا السابق وصرف بها 500 ريال من البريطاني مثلا من البنك البريطاني، قالوا حقيقة هذا السحب أنه يجمع بين عقدين القرض والحوالة، أما القرض فلأن الساحب قد أخذ المال من صندوق البنك البريطاني على هذا المثال، ويتحول البنك البريطاني إلى غريم مصدر البطاقة وهو الراجحي في هذا المثال، وحينئذ عندما يستوفي البريطاني من الراجحي يستوفي منه 5 ريالات، يستوفي منه 500 ريال و4 ريالات. يقول إنه يستوفي منه 500 ريال و4 ريالات. ففي مثالنا السابق يقولون البنك البريطاني يستوفي من الراجحي 500 ريال و4 ريالات. قالوا وهذا يعتبر من النفع في القرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. دليلهم الثاني أو الذي استدلوا به أيضا من النظر، قالوا إن هذا فيه إعانة على الإثم، إذا كنت تسحب بهذه البطاقة من صراف بنك ربوي فهذا فيه إعانة على الإثم. ودليلهم الثالث من النظر أيضا، قالوا إن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر، إن العقد بين أطراف الشبكة مشتمل على الغرر، لأن المؤثر في العقد بين البنكين هو طرف ثالث وهو حامل البطاقة، فهو المؤثر في غرم البنك أو غنمه، أما طرف العقد فيجهلان العاقبة. هذه أدلتهم، ولا أعرف لهم أدلة غير هذا. أما أصحاب القول الثاني القائلون بالجواز، قالوا إن صاحب البطاقة إنما يسحب من رصيده في الواقع ومن حسابه، ولا يسحب من حساب البنك الآخر. ففي المثال السابق إذا كان مصدر بطاقة الصراف هو الراجحي وحسابك عند الراجحي، وذهبت وسحبت عن طريق صراف بنك آخر كالبريطاني مثلا، فهل أنت تسحب من خزينة البنك البريطاني؟ الواقع ليس كذلك، إنما تسحب من حسابك من رصيدك لدى الراجحي، لكن عن طريق جهاز البنك الآخر الذي هو في هذا المثال البنك البريطاني. قال وبهذا لا إشكال في المسألة، لأن كل واحد إنما يسحب من رصيده فالقول بأنك تسحب من رصيد بنك آخر ثم إن هذا البنك يتقاضى من البنك الذي تتبعه هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. ومما يدل على هذا لو كان رصيدك 5000 ريال وقد أصدر بطاقتك الراجح، لك حساب جاري عند الراجحي ورصيدك 5000 ريال، ثم إنك مررت بصراف بنك آخر وهو في مثالنا البريطاني مثلا وسحبت منه بهذه البطاقة 5000 ريال وذهبت مباشرة للراجحي طلبت منهم 5000 ريال، فماذا سيقول لك؟ يقول ليس عندك رصيد، أنت سحبت رصيدك. وهذا يدل على أنك إنما تسحب من رصيدك في الواقع مباشرة، تسحب وأنت من رصيدك مباشرة، ولست تسحب من خزينة بنك بريطاني ثم بنك بريطاني يأخذ من الراجح. وهذا كما ترون يعني استدلال ظاهر. قالوا وأما 4.60 ريالات التي تؤخذ فهي رسم خدمة، لأن هذه الأجهزة لها كلفة من جهة استئجار المكان الذي توضع فيه، فإنها مثلا توضع في بعض محطات الوقود وبمبالغ كبيرة، ومن جهة أيضا صيانتها، ومن جهة ما تحتاج إليه من كهرباء وهاتف ونحو ذلك، فهي تحتاج إلى كلفة. فهذا الرسم الذي يؤخذ مقابل هو رسم خدمة. والدليل على أنه رسم خدمة أنه لا يزيد بزيادة المبلغ، فسواء سحبت 100 ريال أو 5000 ريال فالرسم ثابت 4.60 ريال. وهذا دليل على أنه رسم خدمة، وما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فإنه لا بأس به، لأنه لا يلزم الناس بأن يخدموا غيرهم مجانا، ما كان مقابل رسم خدمة فعلية حقيقية فإنه لا بأس به. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، أنه يجوز الصرف من جهاز صرف آخر غير مصدر البطاقة، لا حرج في ذلك ولا إشكال فيه. وأما ما استدل به القائلون بالمنع، أولا قولهم أن المسألة تشتمل على قرض جر نفعا فغير صحيح، لأن هذا بني على تصور للمسألة غير صحيح، وهذا التصور هو أن أصحاب القول الأول يتصورون أنك عندما تسحب من صراف بنك آخر أنك تسحب من خزينة ذلك البنك، ثم إن ذلك البنك يرجع على البنك الذي تتبعه ويعمل معه مقاصة ويسترد المبلغ وزيادة 4 ريالات، وهذا تصور غير صحيح، إذ أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة من البنك مصدر البطاقة، ولكن عن طريق جهاز بنك آخر، وبناء على ذلك يزول هذا، يمتنع هذا الإيراد. والقول بأن فيه أنه قرض جر نفعا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنه بني على تصور للمسألة غير صحيح. وأما القول بأن فيه إعانة على الإثم فغير مسلم أيضا، لأنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، هم أكلوا للسحت واشترى، توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أشتري طعام الشعير من مسلم حتى لا أعين هذا اليهودي على الإثم؟ فتبين أنه ليس كل تعامل مع بنك ربوي يكون إعانة على الإثم، إنما الذي يكون فيه إعانة هو الذي تكون تلك الإعانة ظاهرة، بحيث لو لم تقدم لما قام لذلك البنك قائمة، مثل الحسابات الجارية، حسابات الجارية الإعانة فيها ظاهرة، لأن البنوك تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه الحسابات، ومقاطعة الناس للبنوك الربوية بعدم فتح حسابات فيها لا شك أنه أقوى رادع لها عن الوقوع في الربا، لكن مثل هذه العملية لا يظهر أن فيها إعانة. وأما القول بأن فيه غرر فكما ذكرنا أيضا هذا مبني على تصور غير صحيح للمسألة، مبني على تصور أنك تسحب من خزينة البنك الآخر ثم أن هذا البنك يرجع للبنك الذي تتبعه، وهذا تصور غير صحيح، والواقع أنك إنما تسحب من رصيدك مباشرة عند البنك الذي تتبعه، ولكن عن طريق جهاز البنك الآخر، وذلك عن طريق الشبكة، طريق الشبكة السعودية. وبهذا نعرف أنه لا حرج في هذه المسألة ولا إشكال أن تسحب من أي جهاز صرف آلي، وليس في ذلك أي محظور، والله تعالى أعلم. لا، ما يسحب، أنت تسحب من رصيدك فقط، يحصل بينهما يعني احتساب رسوم الخدمة، هذه مقاصة بالنسبة لرسوم الخدمة، أنت تسحب من رصيدك مباشرة عند الراجح. لا، رسوم خدمة، رسوم خدمة فعلية حقيقية، هذه رسوم خدمة فعلية حقيقية. ولذلك لو تعاملت مع حتى مع غير مسلمين فتعطيهم أجرتهم، فأنت خدمت بهذا يعني الجهاز، مع أنهم لا يؤخذ من العميل شيء، وإنما يؤخذ من البنك الذي يتبعه العميل بتنظيم وضعه ولي الأمر في هذا، تنظيم وضعه ولي الأمر في هذا. ولهذا يعني لا حرج في هذا يعني السحب ولا إشكال فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن هذه بطاقات الائتمان المغطات. القسم الثاني من البطاقات، بطاقات الائتمان غير المغطات، بطاقات الائتمان غير المغطات. وعرفها المجمع الفقهي، طبعا درسها مجمع الفقه الإسلامي الدولي الموثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة 12 بالرياض، وأصدر قرارا في البطاقات غير المغطاة، يعني لم يتعرض البطاقات المغطاة لوضوح الحكم فيها. البطاقات المغطاة الأمر فيها واضح كما ترون، لكن جعل البحث كله مصبا على بطاقات الائتمان غير المغطاة. عرفها المجمع بأنها مستند يعطيه مصدره، أي البنك المصدر، لشخص طبيعي أو اعتباري وهو حامل البطاقة، بناء على عقد بينهما، بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، ممن يعتمد المستند وهو التاجر، دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد، وبعضها لا يفرض فوائد. ومن أمثلتها بطاقات الفيزا بأنواعها، بطاقات الفيزا بأنواعها تعتبر من هذا القسم. والبطاقة الائتمانية غير المغطاة تجمع عدة أطراف لا تزيد على 5. أولا، الطرف الأول المنظمة العالمية، وهي التي تملك العلامة التجارية للبطاقة وتشرف عليها، وتشرف على إصدار البطاقات وفق اتفاقيات مع البنوك المصدرة. ومن أشهر هذه المنظمات العالمية منظمة فيزا، ومنظمة ماستر كارد، ومنظمة أمريكان إكسبرس. الطرف الثاني مصدر البطاقة، وهو البنك أو المؤسسة التي تصدر البطاقة بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية وصفته عضوا فيها، ويقوم بالسداد وكالة عن حامل البطاقة للتاجر، التي تمثل البنوك مثلا. لا، هذا هو مصدر البطاقة. الطرف الثالث حامل البطاقة، حامل البطاقة وهو العميل، عميل البنك الذي صدرت البطاقة باسمه. الطرف الرابع قابل البطاقة، قابل البطاقة وهو التاجر أو صاحب المحل الذي يتعاقد مع مصدر البطاقة على تقديم السلع والخدمات التي يطلبها حامل البطاقة. الطرف الخامس البنوك الأخرى، البنوك الأخرى قد تدخل طرفها وقد لا تدخل، وذلك كبنك الراجحي، كبنك التاجر، كبنك التاجر الذي يتسلم مستندات البيع من التاجر ويقوم بتسديد، بمتابعة تسديد البنوك الأعضاء للديون المترتبة على استخدام البطاقة مقابل رسوم يأخذها من التاجر. وهذه الأطراف كما يعني أشارت قد تنقص بحسب تعامل البنك المصدر وحامل البطاقة والتاجر. إذن هذا القسم هو البطاقات الائتمانية غير المغطاة، عرفنا تعريفها وأطرافها. هل يجوز إصدار هذه البطاقات، هل يجوز إصدار بطاقات الفيزا بأنواعها أو أنه لا يجوز؟ قبل أن يعني أذكر الحكم، أشير إلى أن بطاقات الفيزا وبطاقات الائتمان غير المغطاة عموما قد تتضمن شرطا ربويا، لأن هذه البطاقات تمنح حاملها وتمكنه من أن يأخذ عن طريقها، يسحب عن طريقها مبلغا ماليا ولو لم يكن في رصيده شيء. يعني لو كان رصيدك صفر ومعك بطاقة الفيزا تستطيع أن تسحب بها مبلغا ماليا وفق يعني سقف معين. هذا المبلغ المالي بعض البنوك تعطي فترة سماح مجانية للعميل لكي يسدد هذا المبلغ، فإن سدد لم يحتسب عليه فوائد ربوية، وهذه فترة تتراوح ما بين 40 إلى 55 يوم حسب اختلاف البنوك، على اختلاف البنوك فيما بينها. فإذا مضت فترة السماح المجانية من 40 إلى 55 يوم تقريبا بدأوا في احتساب الفوائد الربوية عن كل يوم تأخير. أما إذا سددت خلال فترة السماح المجانية لم يحسب عليك شيء، وبعض البنوك لا تفعل هذا. بعض البنوك، البنوك الإسلامية تصدر بطاقات الفيزا من غير هذا الشرط. لاحظوا أن الإشكال في هذه البطاقات هو هذا الشرط، هو شرط ربوي لا شك، بل هو ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. كانوا يقولون نقرضك قرضا وعند حلول هذا موعد هذا سدد هذا القرض إما أن تقضي وإما أن تربي، وهذا بعينه هو ربا الجاهلية. وهذا يقودنا إلى معرفة الحكم إصدار هذه البطاقات. قرر مجمع الفقه أنه لا يجوز إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة، لا يجوز إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. إذن لا يجوز إصدار بطاقات الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. لماذا لا يجوز؟ لأن من يصدرها قد يقع في الربا عندما تمضي فترة السماح المجانية ولا يسدد ما عليه، ثم أيضا عند توقيعه على قبول هذه البطاقة يوقع على قبول الربا، هذا التوقيع بحد ذاته فيه إشكال، ولذلك فإنه لا يجوز إصدار هذه البطاقات إذا كانت مشروطة بهذا الشرط، والبنوك الربوية تشترط هذا الشرط، تشترط هذا الشرط. وبعض الناس يقول أنا سوف أصدر هذه البطاقة، بطاقة الفيزا، من بنك تقليدي وأعرف من نفسي أني أستطيع السداد خلال فترة السماح المجانية، فهل يجوز لي هذا؟ نقول لا يجوز حتى ولو كنت تعرف من نفسك هذا. لماذا؟ أولا لأن مجرد توقيعك على العقد وقبول هذه البطاقة إقرار منك بالربا، فأنت الآن توقع على ورقة عندما تطلب إصدار هذه البطاقة توقع على الشروط، ومن ضمنها أنه يحتسب عليك فوائد ربوية عند تأخرك في سداد ما عليك، فأنت الآن توقع على قبول الربا والإقرار به. ثم أيضا قد يكون الإنسان عازم على فترة على السداد خلال فترة السماح المجانية ثم تعرض له عوارض في المستقبل ولا يستطيع معها أن يسدد، وقد اتصل بأحد الناس وقال إنه أصدر بطاقة من إحدى هذه البنوك التقليدية، يقول وكنت عازم على السداد خلال فترة السماح المجانية، يقول ولكن حصل لي ظروف لم أستطع معها السداد فألزموني بدفع الربا، خاصة أنه يوجد البديل ولله الحمد وهو البنوك الإسلامية التي لا تشترط هذا الشرط. على سبيل المثال بنك الراجحي مثلا يصدر بطاقات الفيزا بأنواعها من غير أن يشترط هذا الشرط، وحينئذ إذا لم يوجد هذا الشرط الربوي فإنه لا بأس بها، لا بأس بإصدار هذه البطاقات، لأن الإشكال فيها فقط هو هذا الشرط، اشترط عليك أنك تدفع الربا عند التأخر عن فترة السماح المجانية. فما دام أنه يوجد البديل نقول لا يجوز إصدار هذه البطاقات من بنوك تشترط هذا الشرط. ولكن قد يوجد في بعض الدول، لقد وقفت على هذا، أنه لا يوجد بنك يصدر هذه البطاقات من غير اشتراط هذا الشرط، ويكون ويعتمدون في تلك الدول على هذه البطاقات اعتمادا كبيرا، ويلحقهم حرج لو قيل بأنه لا يجوز استخدام هذه البطاقات. ولعله يتابعنا عبر الانترنت بعض الإخوة، وقد وقفت على يعني واقعهم في هذا. فمثل هذه المسألة قد أفتى بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله بأنه يجوز لمن كانوا في تلك الدول استخدام تلك البطاقات بشرط أن يكونوا عازمين على السداد خلال فترة السماح المجانية، وذلك للضرورة، وذلك للضرورة لأنهم مضطرين إلى حمل هذه البطاقات. وما قد يورد عليها من إشكال وهو أنهم قد يقعوا في الربا أمر محتمل، فتدفع الضرورة ولا ينظر لهذا الأمر المحتمل، وعند توقيعهم على العقد ينوون بأنهم غير مقرين بالربا وأنهم عازمين على السداد خلال فترة السماح المجانية. ولكن هذا للإخوة في تلك الدول الذين هم مضطرين إلى إصدار هذه البطاقات وفي الوقت نفسه عازمين على السداد خلال فترة السماح المجانية. ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها. أما من كان مثلا موجودا هنا في المملكة فنقول لا يجوز إصدار هذه البطاقات مطلقا، لا يجوز إصدار هذه البطاقات مطلقا. لكن من كان موجودا في تلك الدول خاصة في الغرب، وأنا قد وقفت على شيء من هذا، أنهم يكون مضطرين إلى حمل هذه البطاقات واستخدامها ويلحقهم حرج كبير لو قيل بعدم الجواز، وفي الوقت نفسه المحظور الذي يخشى منه وهو الوقوع في الربا يستطيعون تلافيه، وذلك بأن يكون عازمين على السداد خلال فترة السماح المجانية واتخاذ الوسائل التي تعينهم على ذلك. فنرجو حينئذ أن يكون ذلك جائزا للضرورة، ولكن الضرورة تقدر بقدرها فلا يتوسع في ذلك. إذن هذا ما يتعلق بحكم إصدار هذا النوع من البطاقات. جاء في قرار المجمع ثانيا يجوز إصدار بطاقة غير مغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة الربوية على أصل الدين، وهذا أشرنا إليه وقلنا إن البنوك الإسلامية تفعل هذا، تصدر هذا النوع من البطاقات مع عدم تضمن هذا الشرط. أيضا من أحكام هذه البطاقات ويتفرع على ذلك، أولا جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد وصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه. جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، وهذه الرسوم هي رسوم خدمة، فمعلوم أنه عند إصدار بطاقات الفيزا يؤخذ من العميل رسوم إصدار أو رسوم تجديد، وهذه الرسوم لا بأس بها لأنها رسوم خدمة فعلية حقيقية، لأن البنك يتكبد خسائر بإصدار هذه البطاقات ولها كلفة، فلا مانع من أن يأخذ مقابل الخدمات الفعلية الحقيقية التي قدمها كرسوم الإصدار أو رسوم التجديد. أيضا يتفرع على ذلك جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. في بطاقات الفيزا يؤخذ من التاجر عمولة، فإذا اشترى العميل مثلا ب100 ريال، عندما يريد التاجر أن يتقاضى من البنك يتقاضى يعني أقل من هذا المبلغ، أقل على خلاف بينهم في حساب النسبة، يعني من مثلا 96 ريال أو 97 ريال، وبعضهم أكثر وبعضهم أقل. المقصود أنه يتقاضى التاجر من البنك مبلغا أقل. فما حكم هذه العمولة؟ نقول أنه يجوز أن يأخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل، لكن بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، فلا يرفع التاجر من سعر المشتريات على العميل بسبب استخدامه لهذه البطاقة، لا يجوز ذلك، لأنه إذا فعل ذلك فإن يكون دفع العمولة في الحقيقة من العميل، من صاحب البطاقة. ومعلوم أن العلاقة بين العميل صاحب البطاقة وبين البنك هي علاقة قرض، فيكون هذا من القرض الذي جرى نفعا، لكن إذا أخذ هذا من التاجر فإنه لا بأس به، إذا أخذ هذا من التاجر لا بأس به، لأنه يعني يكون هذا من قبيل السمسرة، فكأنه قيل لهذا التاجر نحن نحضر لك زبائن وتعطينا مقابل هذا الإحضار ومقابل تلك السمسرة هذه العمولة، وهذا لا حرج فيه. لكن لاحظ هذا الشرط، بشرط أن يكون بيع التاجر بنفس السعر الذي يبيع به بالنقد، أن يكون بيع التاجر عن طريق هذه البطاقة بالسعر نفسه الذي يبيع به بالنقد، فلا يزيد التاجر على المشتري بهذه البطاقة بسبب استخدامه لهذه البطاقة، وإلا لم يجوز ذلك، وإلا لم يجوز ذلك. ثالثا، السحب النقدي من قبل حامل البطاقة، السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، هذا هو التكييف الفقهي له، اقتراض من مصدرها، يعني عندما يكون رصيدك قليلا ما عندك مثلا إلا 1000 ريال وسحبت عن طريقها بطاقة الفيزا 5000، فيكون هذا التكييف الفقهي له أنه قرض، كأنك اقترضت من البنك 4000، ولا حرج في هذا شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، لا حرج فيه إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية. وهذا يقودنا إلى معرفة حكم الرسوم التي تؤخذ على هذا السحب، عندما تسحب عن طريق بطاقة الفيزا ويؤخذ عليك رسم، وهذا الرسم كان في السابق 9 ريالات عن كل عملية سحب، ثم تضاعف إلى 18 ريالا، ثم تضاعف الآن إلى 36 ريالا، فعلى كل عملية سحب يؤخذ عليك أنت صاحب البطاقة يؤخذ عليك 36 ريالا. فما الحكم في هذا وما التكييف الفقهي له؟ اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على أقوال. وقبل أن نشير لهذه الأقوال أشير هنا إلى أن السحب النقدي بهذه البطاقة الائتمانية له حالتان، سحب يدوي وسحب آلي. أما السحب اليدوي فإنه لا يجوز أخذ رسوم عليه، لاحظ هنا السحب اليدوي تذهب للبنك مباشرة وتعطيهم بطاقة الفيزا ويعطونك 5000 ريال، هذا لا يجوز أخذ رسوم عليه. لماذا؟ لأن هذا ربا صريح، لأن هذه الرسوم التي تؤخذ على صاحب البطاقة لا يقابلها تكاليف، لا يقابلها تكاليف. فأنت عندما تبرز لموظف البنك بطاقة الفيزا وتقول أعطوني 5000 ريال، ما هي الكلفة التي بذلها البنك حتى يأخذ 36 ريال على هذه العملية؟ الواقع أنه ليس فيه كلفة، ولهذا فتكاد تتفق الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية على حرمة استخدام البطاقة الائتمانية في السحب اليدوي، في السحب اليدوي من البنوك الربوية. فإذن السحب اليدوي هذا لا إشكال في عدم جوازه، في عدم جواز السحب اليدوي الذي يحتسب عليه هذه الرسوم، لأن هذه الرسوم لا تقابل خدمة فعلية حقيقية ولا تكاليف. أنت مجرد أبرزت بطاقة الفيزا لموظف البنك وقلت لها أعطني 5000 ريال، لماذا يحسب عليك 36 ريالا؟ ولهذا نقول هذه المسألة الأمر فيها واضح أنها لا تجوز، ولهذا نجد أن بعض البنوك الإسلامية تمنع من السحب اليدوي ببطاقة الفيزا، ومنها بنك الراجح، بل إنهم يأخذون تعهدا على من يصدر بطاقة الفيزا بأن لا يسحب بها سحبا يدويا. أما السحب الآلي فهو محل البحث، وهو الذي اختلف فيه العلماء المعاصرون. السحب الآلي بطاقة الفيزا عن طريق الصراف الآلي، معلوم أن الصراف الآلي هذا يحتاج يعني له كلفة من جهة استئجار المحل الذي هو فيه، ومن جهة صيانته، ومن جهة ما يحتاج إليه من كهرباء وهاتف ونحو ذلك. وهذا هو وجه الفرق بينه وبين السحب اليدوي. فما حكم هذا الرسم الذي يأخذه البنك مقابل السحب بطاقات الفيزا؟ في المسألة 4 أقوال. القول الأول أنه لا يجوز أخذ هذه الرسوم مطلقا، أنه لا يجوز أخذ هذه الرسوم مطلقا. وقالوا أن هذه الرسوم هي من الربا المحرم، لأن العلاقة بين حامل البطاقة ومصدرها الذي هو البنك هي علاقة قرض، هي علاقة قرض، فأخذ هذه الرسوم يعتبر من قبيل النفع المحرم في القرض، وكل قرض من جرى نفعا فهو ربا. القول الثاني يقابل هذا القول تماما، وهو جواز أخذ هذه الرسوم مطلقا، جواز أخذ هذه الرسوم مطلقا، واعتبروا أن هذه الرسوم مقابل خدمات فعلية حقيقية، وقالوا أن مكائن الصرف هذه لها كلفة كما أشرنا إلى هذا، من جهة استئجار المحل التي هي فيه، ومن جهة أيضا الصيانة، ومن جهة الكهرباء والهاتف ونحو ذلك. فإذا عندنا قولان، قول بعدم الجواز مطلقا وقول بالجواز مطلقا. القول الثالث أنه يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية، يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية. يعني مثلا يؤخذ 36 ريال مقطوع على كل عملية، سواء سحبت 100 ريال أو 500 ريال أو 1000 أو 5000، ولا يؤخذ نسبة مئوية. لا يقال إذا سحبت 100 ريال عليك مثلا رسم قدره كذا، إذا سحبت 1000 ريال يزيد الرسم. هذا محصل هذا القول. فيقولون يجوز أخذ الرسوم بشرط أن تكون مبلغا مقطوعا لا نسبة مئوية. وإلى هذا الرأي ذهبت الهيئة الشرعية لشركة الراجح، ولكن هذا الرأي بالأغلبية عندهم ليس محل اتفاق، ذهبت الهيئة الشرعية بشركة الراجح إلى هذا الرأي، وهو الذي عليه العمل عندهم. وأيضا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قالوا لأن تغير الرسم بتغير المبلغ فيه شبهة ربا، تغير الرسم بتغير المبلغ فيه شبهة ربا، وهذا المعنى منتفٍ إذا كان الرسم مبلغا مقطوعا. القول الرابع في المسألة أنه يجوز أخذ هذه الرسوم بشرط أن تكون مبلغا مقطوعا في مقابل النفقات الفعلية الحقيقية لعملية الإقراض، أنه يجوز أخذ هذه الرسوم بشرط أن تكون مبلغا مقطوعا في مقابل النفقات الفعلية الحقيقية لعملية القرض، ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية، ولا يجوز الزيادة على التكلفة الفعلية. ما الفرق بين هذا القول والقول الثالث؟ نعم، من يتابع معنا؟ نعم حامد، نعم ارفع الصوت. نعم اي نعم نعم احسنت. القول الثالث قالوا مبلغ مقطوع فقط ولم يشترطوا شرطا اخر. القول الرابع اشترطوا شرطين، قال لكم مبلغ مقطوع وأن يكون أيضا هذا الرسم مقابل خدمة فعلية حقيقية، مقابل خدمة فعلية حقيقية. فكأن نقول إن الأقوال 4: قول بالجواز مطلقا، قول بالمنع مطلقا، قول بالجواز بشرط واحد وهو أن يكون مبلغا مقطوعا، قول بالجواز بشرطين وهو أن يكون المبلغ مقطوع وأن يكون الرسم مقابل الخدمات الفعلية حقيقية. والقول الأخير هو القول الرابع، الجواز بهذين الشرطين، هو رأي مجمع الفقه الإسلامي، قد نصوا في القرار قالوا ولا حرج, وقالوا ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة, وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا. والقول الرابع هو القول الراجح لهذه المسألة والله أعلم, أنه يجوز أخذ هذه الرسوم بشرطين. الشرط الأول أن يكون المبلغ مقطوعا, لأن هذا هو الشأن في رسوم الخدمة, أن يكون مبلغها مقطوعا, لأنه لا فرق بين كلفة سحب 100 ريال وكلفة سحب 5000 ريال, الكلفة واحدة, وجعلها بنسبة مئوية تتزايد بزيادة المبلغ لا شك أن فيه شبهة الربا. الشرط الثاني أن يكون مقابل خدمة فعلية حقيقية, لأننا إنما أجزناها لأجل هذا, لأجل أنها مقابل خدمة فعلية حقيقية, فلا يجوز زيادة المبلغ فوق هذا. وهذا يقودنا إلى الرجوع الآن إلى بطاقات الفيزا. عندما يسحب بها 100 ريال يؤخذ عليها 36 ريال, هل 36 ريال رسوم هي مبلغ مقطوع؟ لا شك يؤخذ 36 ريال سواء سحبت 100 ريال أو سحبت 5000, لكن هل 36 ريال هل هي رسوم خدمة فعلية حقيقية على سحب 100 ريال؟ واقع أن هذا يعني غير مقبول. لو كان 5 ريالات أو 4 ريالات كما في بطاقة الصرف الآلي يعني الأمر قد يكون مقبولا, أو حتى ربما نقول 10 ريالات قد نتجاوز ونقول قد نعتبرها رسوم خدمة, لكن أن يبلغ 36 ريالا ثم نعتبرها رسم خدمة فهذا غير مقبول. ولهذا فالسحب ببطاقات الفيزا فيه إشكال, وبناء على هذا التقعيد الذي ذكرناه لا يجوز, لأن كما ذكرنا أخذ 36 ريال على 100 ريال يعني فيه إشكال. والقول بأن رسم خدمة لا يقبل عاقل, كيف يكون رسم خدمة على سحب 100 ريال؟ 36 ريال يعني 36 ريال أكثر من الثلث, أكثر من ثلث المبلغ, ولا يقول عاقل بأن هذا رسم خدمة حقيقية. ولهذا الذي نرى أنه لا يجوز استخدام هذه البطاقات بهذه الرسوم الكبيرة. لكن لو وجدت, لو أنه في المستقبل وجد بطاقات يلتزم فيها بهذين الشرطين, أن تكون رسوم مقطوعة وأن تكون مقابل خدمة فعلية حقيقية, فلا بأس بها. لكن بالوضع الموجود الآن وقائم الآن نرى أن هذا لا يجوز. وأما يعني شركة الراجحي وغير بعضهم من البنوك الإسلامية اعتمدت على فتوى الهيئة عندهم, وهم أخذوا بالرأي الثالث. ولهذا بعض الأخوة يطرح هذا الإشكال ويقول لماذا بعض البنوك الإسلامية تفعل هذا؟ نقول أنهم اعتمدوا بناء على فتوى الهيئات الموجودة عندهم, وبعض الهيئات الشرعية تأخذ بالقول الثالث, يشترطون فقط شرطا واحدا وهو أن يكون الرسم مقطوعا, وأن يكون الرسم مقطوعا فقط, يعني مبلغا مقطوعا. ومن حيث التحقيق العلمي نقول أنه لا بد من شرطين, أن يكون مقطوعا وأن يكون مقابل خدمة فعلية حقيقية. أيضا من أحكام بطاقات الائتمان غير المغطاة, وقد ورد هذا في قرار المجمع, لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذلك العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة, وذلك لأن هذه البطاقات غير المغطاة مثل بطاقات الفيزا بأنواعها فيها تأجيل, فيها تأجيل. فعندما تشتري ذهبا بطاقات الفيزا فإن صاحب الذهب لا يحصل على حقه مباشرة, لا يحصل على حقه مباشرة, وإنما يأخذ وقتا حتى يحصل على حقه, وحينئذ لا يتحقق التقابض يد بيد. وهذا بخلاف بطاقات الصرف الآلي, بطاقات الصرف الآلي يحصل على حقه مباشرة, لكن بطاقات الفيزا لا يحصل على حقه مباشرة. ومعلوم أنه عند بيع الذهب والفضة لا بد من التقابض يدا بيد, ولهذا فإنه لا يجوز شراء الذهب والفضة والعملات النقدية عن طريق بطاقات الفيزا ونحوها, وإن كان ذلك جائزا عن طريق بطاقات الصرف الآلي, والفرق بينهما ظاهر. على أن من العلماء المعاصرين من أجاز شراء الذهب والفضة ببطاقات الفيزا وقال إنها في قوة المصارفة يدا بيد, ولكن هذا محل نظر, لأن التأجيل فيها واقع, ما دام أنه يوجد فيها تأجيل ولو لساعة واحدة فهذا فيه إشكال. رأيت لو بعت ذهبا بأوراق نقدية ولم تسلم الأوراق النقدية إلا بعد ساعة، لم تسلم المبلغ إلا بعد ساعة، أليس هذا من أليس تقع في الربا؟ كذلك أيضا هذا من هذا القبيل. ولهذا نقول في شراء الذهب والفضة أنه يجوز ببطاقات الصرف الآلي ولا يجوز ببطاقات الفيزا ونحوها. هذا هو حاصل كلام العلماء المعاصرين في هذه المسائل، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ساهمت في أحد البنوك ولدي المبلغ، فهل أقوم بتطهيره وكيف يكون ذلك؟ لعل السائل يقصد أنه ساهم عن طريق أحد البنوك، وإلا المساهمة في يعني البنك نفسه إذا كان بنك ربويا فإنه لا تجوز المساهمة فيه، لأن المساهمة في البنوك الربوية في حقيقة فيها خطورة كبيرة. لماذا؟ لأنك إذا ساهمت في هذا البنك تصبح أحد ملاك هذا البنك، لأن المساهمين يملكون البنك المساهم فيه، ولو واحد من 10,000 أو ولو واحد من مليون، المهم أنك أحد ملاك هذا البنك شئت أم أبيت، وجميع أعمال البنك تنسب إليك أيها المساهم شئت أم أبيت. معنى ذلك أن جميع ما يفعله البنك من عمليات محرمة، من إقراض بالربا، من جميع التعاملات المحرمة تنسب إليك أنت أيها المساهم. لاحظ هنا، ومن هنا تأتي خطورة المسألة، والشريعة قد شددت في شأن الربا، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا كان شاهد الربا وكاتبه ملعون، فكيف بمن يتعامل بالربا لكن بطريق الوكالة؟ أما إذا كان بنك غير ربوي، إذا كانت المساهمة في بنك غير ربوي، فلا بد يشترط لتداول أسهم البنك أن تكون موجودات البنك أكثر من النقود، أن تكون موجودات البنك أكثر من النقود، وهذا لا بد من التأكد منه، لأن البنوك يغلب عليها أن النقود أكثر. فإذا كان النقد أكثر من الموجودات، فعند تداول الأسهم يصبح هذا من قبيل بيع النقد بالنقد مع التفاضل، فيقع في الربا، وهذا إشكال كبير في هذه المسألة. إلا إذا كان تداول أسهم البنك بعملة أخرى فهنا يزول الإشكال لعموم الحديث: اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا كان قصد السائل أنه ساهم عن طريق أحد البنوك في شركات مختلطة تتعامل بالربا، فإنه لا بد من تطهير ذلك المبلغ بعد الحصول عليه. وإن كان القول الراجح أنه لا يجوز المساهمة في شركات تتعامل بالربا ولو 1%، كما شرحنا هذا في درس سابق وبينا وجه هذا وذكرنا هذا هو رأي المجامع الفقهية، لكن على كل حال لو أنه أحد دخل أو أخذ برأي أصحاب القول الثاني الذين يجيزون الدخول فيها مع التطهير، فلا بد من تطهير ذلك المبلغ. أما قول السائل كيف أطهر، سبق أن تكلمنا عن هذا في درس سابق، وقلنا إن التطهير على وجه دقيق قد يكون متعذرا، ولكن على وجه تقريبي مع الاحتياط فيمكن عن طريق سؤال تلك الشركات، خاصة أقسام المحاسبة في تلك الشركات، يتصل بهم ويسألهم كم نسبة الربا عندكم، وهم يعرفونه على وجه دقيق. وكل شركة مساهمة يخرج لها قائمة مالية، وتجد من ضمن القوائم المالية القروض، وهذه القروض أشك أنها يعني قروض ربوية، لأن الشركات والبنوك لا تقرض القرض الحسن، لا يكون عندها القرض الحسن وليس بخلق لها، فهذه يعني قروض ربوية. فيستطيع أن يسأل تلك الشركات ويعرف الإيراد المحرم ويطهره، يتصدق به بنية التخلص لا بنية التقرب. فإن لم يستطع معرفة المال المحرم، فاختلف العلماء في هذه المسألة، هو أكثر ما قيل أنه يتصدق بنصف الربح، وهو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه يتصدق بنصف الربح، هذا هو أكثر ما قيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: الهدايا والتخفيضات التي تعطى لأصحاب الحسابات من قبل البنوك هل تجوز، وهل يجوز أن أفتح حسابا في بنك يعطي هدايا؟ نعم، هذا سؤال جيد حقيقة. التكييف الفقهي للحسابات الجارية في البنوك هو أنها قرض وليست وديعة، وإن سماها الناس وديعة. عندما تعطي البنك مالا تفتح حساب جاري عنده، هذا في الحقيقة قرض، لأن حقيقة القرض عند الفقهاء هي دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هكذا عرف الفقهاء القرض، وهذا هو الذي ينطبق تماما على الحسابات الجارية. ولو كانت ودائع حقيقية لكان البنك عندما يأخذ منك المبلغ يحتفظ به عنده، والواقع أن البنك من حين أن يأخذ منك المبلغ يتصرف فيه، فربما يتصرف فيه وأنت تنظر، يعطيه يتصرف مع عميل آخر، وهذا هو القرض. فحقيقة القرض التي ذكرها الفقهاء دفع المال لمن ينتفع به ورد بدله منطبقة تماما على الحساب الجاري، وحينئذ تكون العلاقة بين صاحب الحساب الجاري وبين البنك هي علاقة مقرض بمقترض، ولا يجوز أن يدفع المقترض للمقرض أي هدية قبل الوفاء باتفاق العلماء، قبل الوفاء بالاتفاق، أما بعد الوفاء يجوز إذا لم يكن ذلك عن شرط أو عرف، ويكون باب إحسان الإحسان في وفاء القرض. أما قبل الوفاء فلا يجوز، لو أقرضت شخصا 10,000 ريال فأهدى إليك المقترض هدية قبل سداد القرض ولم يكن بينكم عادة جارية فإن هذا لا يجوز. أما لو كانت الهدية بعد وفاء القرض ولم يكن هناك شرط أو عرف جاز، وعلى هذا تخرج هدايا البنوك. فالعلاقة بين البنك وبين العميل صاحب الحساب الجاري علاقة مقرض بمقترض، فإذا أهدى البنك للعميل يكون قد أهدى المقترض الذي هو البنك للمقرض الذي هو العميل هدية قبل الوفاء، وهذا محرم ولا يجوز. ولهذا نقول جميع هدايا البنوك إلى العملاء لا تجوز، هي محرمة، لأنها في الحقيقة هدية من مقترض إلى مقرض، وهذا مع الأسف واقع موجود. تقوم البنوك بإهداء أصحاب الحسابات الجارية، خاصة ما يسمونهم بالعملاء متميزين، يعني أصحاب الأرصدة الكبيرة يهدونهم هدايا، وهذه الهدايا محرمة ويجب ردها، ويجب تنبيه القائمين على البنوك بأن هذه الهدايا محرمة ولا تجوز. اللهم إلا إذا كانت هدايا لا ترتبط بالقرض، وإنما تهدى لعموم الناس، مثل التقاويم تهدى لأي أحد مثلا يزور البنك أو أي أحد يأتي للبنك، هذا لا بأس به لأنها ليست لأجل القرض. أما هدايا تهدى لأجل أن هذا قد فتح حساب عندهم ولأجل أن هذا من عملاء البنك، فإن هذه الهدايا محرمة ولا تجوز. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الشيكات السياحية وما حكمها؟ نعم، الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها يعني مكاتب لبعض من يرغب في هذا، ويأخذ هذه الشيكات ويستطيع إذا سافر إلى بلد آخر أن يحصل على ما يقابلها من النقد، ويحتسب عليها رسوم، وهذه الشيكات لا بأس بها، والرسوم التي تؤخذ عليها هي رسوم خدمة، وسوف نفصل إن شاء الله تعالى الكلام عنها في دروس قادمة عندما نتكلم عن الأوراق التجارية، لكن هذا باختصار محصل الكلام فيها، وسوف يأتي التفصيل عنها إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يقول: أريد فتح حساب، يقول أنا طالب وأريد فتح حساب ولا يوجد بنك إسلامي يفتح لي حساب إلا بنك ربوي، فهل يجوز لي فتح حساب عند هذا البنك الربوي؟ على كل حال، إذا كان السائل يعيش في دولة ليس فيها بنك إسلامي فإنه لا حرج عليه أن يفتح حسابا في بنك ربوي للضرورة، لأن فتح حساب في البنك أصبح من الضرورات في الوقت الحاضر، فلا يستطيع الإنسان يحفظ أمواله في بيته، فأصبح هذا من الضرورات. ولكن عند فتح لهذا الحساب يجب عليه ألا يأخذ فوائد ربوية، يعني يجعل الحساب جاريا ولا يجعله في حساب الوداع الآجلة، وإنما يجعله حسابا جاريا بدون أخذ فوائد ربوية، ولا حرج عليه في هذه الحال لأجل الضرورة. وإن كانت العلاقة بينهما كما ذكرت هي قرض وليست وديعة، لكن جاز هنا لأجل الضرورة. أما لو كان في بلد يوجد فيه بنك إسلامي فنرى أنه لا يجوز أن يفتح حسابا في بنك الربوي، لأن هذا في إعانة ظاهرة لهم على الاستمرار في الربا، لأن البنوك تعتمد اعتمادا كبيرا على الحسابات الجارية. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في بعض محطات البنزين تعطي الزبون هدية عبارة عن علبة مناديل إذا اشترى منها رغبة في التنافس مع المحطات الأخرى، فهل يجوز ذلك؟ نعم، هدايا محطات البنزين لأجل من يعبي عنده مقودا لا بأس بها، ولا تدخل في الميسر، لأنها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر. قاعدة الميسر هي الدخول في مسابقة أو مغالبة يتردد فيها بين الربح والخسارة، بين الغرم والغنم. وإذا طبقنا هذه القاعدة على تلك الهدايا التي تضعها أصحاب محطات تضعها محطات البنزين نجد أنها لا تنطبق عليها، لأن محطات البنزين تبيع بنفس السعر، بنفس السعر، السعر محدد وثابت وهو 90 هللة، ومن يعبي عندهم إما غانم وإما سالم، وقاعدة الميسر إما غانم وإما غارم، وحينئذ نقول لا بأس بذلك. والعملية في حقيقتها كأنها تخفيض لكن بالطريق غير مباشر، يعني بدل ما يقول نخفض سعر اللتر من 90 هللة إلى مثلا 85 أو إلى 80، يجعلون هذا بطريق غير مباشر بأن يمنحوك هذه الهدية، بأن يمنحوك هذه الهدية، ولا حرج في مثل هذه الهدايا. ومثل ذلك الهدية التي تمنح للإنسان من محل تجاري، كالهدايا التي تكون مع العصائر ومع الألبان لا بأس بها، لا بأس بها إذا كانت تباع بنفس سعرها في السوق. إذا كان محل العصير أو الألبان قد وضع هدايا وهي تباع بنفس السعر فلا حرج في ذلك، لأنها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر، لا تنطبق عليها قاعدة الميسر. وأما قول الأخ السائل أن في هذا إضرارا بالمحطات الأخرى التي لا تقدم مثل هذه الهدايا، فهذا لا نسلم به، لأن أمور التجارة من قديم قائمة على التنافس بين التجار وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما غلت الأسعار في عهده عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله سعر، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، لأن ذلك الارتفاع كان من كثرة الطلب وقلة العرض. فيعني اختلاف الأسعار وتنافس التجار فيما بينهم موجود من قديم الزمان، فلا نمنع تاجرا من أن يخفض سعر بضاعته، لا نمنع من هذا، بل نقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ودعوا الناس يعني دعوا التجار تنافسوا لمصلحة المشتري منهم أو ما يسمى بالمستهلك. والهدايا التي تكون في محطات البنزين غاية ما فيها تخفيض، تخفيض لكن بطريق غير مباشر. نعم، لو أنهم رفعوا من سعر البنزين لأجل هذا هنا يعني قد يكون محل إشكال، لكن مدام أن سعر البنزين عندهم وعند غيرهم هو نفس السعر، لكن فقط هؤلاء يمنحون من يعبي عندهم هدية، فإنه لا حرج في ذلك ولا تدخل تحت قاعدة الميسر، على أن من العلماء من منع من هذا، لكن لا أرى لهذا المنع وجها، لا أرى لهذا المنع وجها. والصحيح هو ما أفتى به بعض مشايخنا وهو الشيخ محمد العثيمين وجماعة من أن هذه الهدايا أنه لا بأس بها ولا حرج فيها، لأنها لا تنطبق عليها قاعدة الميسر. أحسن الله لكم. يقول: ما هي العلة في عدم قبول هدايا البنوك؟ أي نعم، العلة هي سد الذريعة المفضية للربا، سد ذريعة الربا، لأن صورة القرض كما ذكرنا فيما سبق، صورة القرض في الأصل هي صورة ربوية، لكن الشريعة أجازتها من باب تشجيع الإرفاق والتعاون والتكافل بين المسلمين. فإذا أصبح القرض لا يراد به الإرفاق وإنما أصبح يراد به المعاوضة، رجعت صورة القرض لما كانت عليه في الأصل وهو أنها صورة ربوية. فوجود مثل هذه الهدايا يفضي إلى أن يكون القرض يراد به الربحية والنفع ولا يراد به الإرفاق، وإن كان هذا قد لا يتحقق، يعني قد لا يكون مقصودا، قد تكون هدية من غير قصد، ولكن من باب سد الذريعة منع الفقهاء من هذا. وقالوا لا يجوز للمقترض أن يهدي للمقرض أي هدية قبل الوفاء. وورد في هذا أثار عن السلف، ولما قدم أبو موسى على عبد الله بن سلام كما في البخاري قال قدم من أرض العراق قال إنك بأرض من الربا فيها فاشل، فإذا أهدى إليك أحد حمل تبن أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. قال والظاهر أنه لا يقول هذا إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري. ورد أيضا أثار عن بعض الصحابة كابن عباس أنه منع من هذا، والفقهاء قد نصوا على هذا فقالوا أنه لا يجوز للمقترض أن يهدي المقرض هدية قبل الوفاء لم تكن العادة جارية بينهما بالإهداء. أما لو كان من عادة أنه يهدي له لا حرج، لكن يهدي له لأجل القرض فإن هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.